لله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى نبينا محمد ومن اهتدى بهداه. وبعد فهذا كتاب جديد وهو كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات. انتهى المصنف رحمه الله تعالى في المرة السابقة انتهينا معه إلى الدخول في المعاملة مع الله مع الخلق بعدما انتهى من التعامل مع أو المعاملة مع الخالق عز وجل في العبادات. فقال المصنف رحمه الله وقال معه الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات أخذ في معاملة الخلائق فقال: كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة. قال: والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر. وأما شرعا فأحسن ما قيل فيه أو فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأديب بثمن مالي. فخرج بمعاوضة بين قوسين القرض، وبإذن شرعي بين قوسين الربا، ودخل في منفعة بين قوسين تمليك حق البناء، وخرج بثمن بين قوسين الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا. البيوع ثلاثة أشياء: أحدها بيع عين مشاهدة أي حاضرة فجائز إذا وجدت الشروط على من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. للعاقد عليه ولاية، ولا بد في البيع من إيجاب وقبول. فالأول إيجاب كقول البائع أو القائم مقامه: بعتك وملكتك بكذا. والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه: اشتريت وتملكت ونحوهما أو ونحوهما، كقول المشتري كذا يبقى على الجر. والثاني من الأشياء، قال البيوع ثلاثة أشياء: النوع الأول الذي معنا الذي مر، والنوع الثاني قال: والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها. والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة. وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله: ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره، ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. ثم بدأ في الكلام على الربا. فخلاصة ما سمعت الآن أنه يتكلم على تعريف البيع لغة واصطلاحا، وعلى أنواع البيوع الثلاثة، وقال أن اثنين منها جائزان وأن نوعا لا يجوز، والمراد بالجواز هنا الصحة، نوعان جائزان يعني صحيحان، ونوعان ونوع واحد لا يجوز يعني لا يصح. هذا خلاصة ما قال. نمر على التعريف سريعا قبل أن ندلج إلى كلام المحشي. قال: كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات. كتاب أحكام البيوع، والبيوع بضم الباء وبكسرها، لغتان صحيحتان، بيوع بيوع. ويمثل للغير، قال أحكام البيوع وغيرها من المعاملات، فيمثل لهذا الغير فيقول: كقراض وشركة، كقراض وشركة. القراض اللي هو المضاربة، قراض يقصد به المضاربة، أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. شركة بين اثنين على أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، والربح بينهما على ما يتفق. وأما الشركة فهي ثبوت حق على جهة الشيوع، ثبوت حق على جهة الشيوع بين اثنين فأكثر، ثبوت حق على جهة الشيوع في شيء واحد، يعني في شيء واحد، وإلا لا تكون شركة. في شيء واحد على جهة ثبوت حق على جهة الشيوع في شيء واحد بين اثنين فقط. فيمثل للغير بقولك قراض وشركة، فكل هذا مما يتكلم عنه المصنف إن شاء الله تعالى. قال: والبيوع جمع بيع، فرغم أن البيع مصدر وأن المصدر لا يجمع، باع يبيع بيعا، إلا أنه جمع هنا إشارة إلى تعدد أنواعه. أحكام البيوع، قال: والبيوع جمع بيع. وما معنى البيع؟ قال: والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، مطلق المقابلة. فدخل ما ليس بمال كخمر، دخل يعني في التعريف اللغوي، دخل في تعريف البيع لغة مقابلة شيء بخمر، أو مقابلة خمر بشيء، أو مقابلة خمر بمال. كل هذا بيع لغة، وإن لم يكن بيعا من ناحية الاصطلاح والفقه، لأن الخمر ليس بمال. وستعرف الآن حالا أن يشترط أن تكون عينا مالية حتى يصح كونها بيعا اصطلاحا. قال: وأما شرعا فأحسن ما قيل فيه، إذا بمجرد أن نسمع أفعل التفضيل أحسن نعرف أن هناك عدة تعريفات للبيع، فاختار منها الشارح هذا، يعني هذا من كلام الشارح: فأحسن ما قيل فيه تعريفه، تعريف الضمير يعود على البيع، إنه تنبيك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تنبيك منفعة مباحة، أو داخلة في التعريف، داخلة مش نوع آخر من التعريف، يعني التعريف مكون من جزئين، من قسمين، فأو هنا للتنويع وليست للتخيير. مرة أخرى: أحسن ما قيل في تعريفه، أي البيع شرعا، يعني إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. يبقى كل من هذين يسمى بيعا عند الفقهاء: تمليك عين مالية، عين ذا جوهر هذا الجهاز، هذا القلم، هذا الكتاب، هذا اللباس إلى آخره. تمليك عين مالية بمعاوضة بمقابلة بعوض، يعني نقصد العوض، وإلا فالمعاوضة مشتركة بين اثنين، فالأليق أن يكون بعوض بإذن شرعي، يعني أن يكون مأذونا في الشرع في المعاوضة فيه، ليخرج ما لم يأذن فيه الشرع من مثل الملاهي، أدوات الملاهي والآلات الملاهي، من مثل ما لو أجر جاريته للفجر والعياذ بالله، كل هذا لم يأذن فيه الشرع. أيضا يدخل في البيع شرعا واصطلاحا تمليك منفعة مباحة على التأبيد، تمليك منفعة مباحة على التأبيد. وبثمن مالي أيضا قيد على التأبيد، كل هذه القيود مخرجة أو مدخلة لما يصح به التعبير. قال فخرج بمعاوضة، يعني بلفظ معاوضة، تمليك عين مالية بمعاوضة، هذا اللفظ أخرج القرض لأن القرض لا معاوضة فيه، بل يرد عين المقترض أو مثله. وللمحشي تعليق على هذا الكلام، قال وبإذن شرعي، يعني خرج بقوله بإذن شرعي، قال تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، خرج بقوله بإذن شرعي الربا، لأن الربا لم يأذن فيه الشارع رغم أنه تمليك لعين مالية بمعاوضة، فلا يسمى بيعا اصطلاحا، وإن كان يسمى بيعا من ناحية اللغة، لأن اللغة مطلق مقابلة شيء بشيء. قال ودخل في منفعة، يعني دخل بهذا اللفظ، دخل في لفظ منفعة تمليك منفعة مباحة، دخل في منفعة تمليك حق البناء، نوع من أنواع البيع، أني أسمح لشخص أن يبني على سطحي مثلا أو على أرضي، أقول له ملكتك هذا، كيف أن هو يبني على قطعة أرض مملوكة لي أصلا، فينتفع بهذا المسطح، هذه الأرض بهذا السطح لأن يبني فوقها، فهذا تمليك المنفعة على التأبيد، لأن الأصل في البناء هو البقاء، بخلاف الإجارة، الإجارة تكون تمليك منفعة لمدة معينة، حق تملك منفعة زي مثلا إجارة شقة ولا ما شابه، فيكون لمدة معينة، هذه هي الإجارة مؤقتة بوقت معين حسب ما يتفقان، لكن هذا على التأبيد لأنه ملكه أو جعله ينتفع بالبناء على هذا السطح، أو الحق المرور كما سترى الآن إن شاء الله تعالى، فهذا كله على التأبيد. يعني مثلا شخص أراد أن يبني في شارع بناء شقة ولا عمارة ولا دكانا ولا ما شابه، فبسماحك له أن يبني في هذه الأرض، بسماح الدولة له، بسماح حاض الشارع كان له حاض، فقد سمحوا له ضمنا بحق المرور إلى هذا الدكان أو إلى هذا البناء أو إلى هذه الشقة، لأنه لا تبي إلي الوصول إلى الشقة أو إلى الدكان إلا بالمرور، فلما سمح لي بالبناء سمح لي ضمنا بالمرور، ولما كان البناء دائما صار المرور دائما، فصارت حق المرور دائما مملكا على التأبيد، فهي منفعة، منفعة المرور في هذا الشارع، قد يشترك معي فيه أكثر من شخص لأنه في أكثر من دكان أو أكثر من شقة أو أكثر من عمارة أو ما شابه، فقد يكون مشتركا وقد يكون خاصا، وهذه منفعة مملكة على التأبيد، فهذا مثال آخر على المنفعة المباحة المملكة على التأبيد لثمن المالي، فيدخل في البيع. كونه على التأبيد جعله بيعا، ولو كان مؤقتا فهو إجارة. مرة أخرى فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي، يعني خرج بإذن شرعي الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا. بل تسمى أجرة. يبقى لما نص وقال بثمن مالي خرج ما يدفع في عقد الإجارة فإنه لا يسمى ثمنا وإنما هو أجر أو أجرة. هذا مرور سريع على التعريف الذي جاء به الشيخ رحمه الله. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: كتاب أحكام البيوع، أي هذا كتاب بيان أحكام البيوع. يبقى هذه كأنه يشير لك إلى أن هذه الترجمة ناقصة وأنها لا بد من تقدير مبتدأ فيها. أشار إليه المحشي بلطافة فقال: أي هذا، أي هذا. فالمبتدأ الناقص هو كلمة هذا، اسم الإشارة إلى الآتي بعد. أي هذا كتاب، يبقى كتاب خبر المبتدأ المحذوف. أي هذا كتاب، كتاب بيان أحكام البيوع. أيضا هناك مضاف محذوف، كتاب بيان، كتاب أحكام البيوع. فقدر لك أولا مبتدأ محذوفا وقدر لك مضافا محذوفا، وقع بين كتاب وبين أحكام. أي هذا كتاب بيان، يبقى ده مضاف محذوف، أحكام البيوع. والمضاف لابد من تقديره لأن الكتاب يبين، كتاب يبين هذه الأحكام، لا يعددها فقط وإنما يبينها يفصلها. قال: ومراده بالأحكام الجواز وعدم الجواز. يعني يريد من بيان هذه الأحكام أن يبين الجائز منها من غير الجائز. والأول وهو الجواز إما مع اللزوم أو عدم اللزوم. الجائز منها منه ما هو لازم ومنه ما لا يلزم لكونه مخيرا فيه، فيه خيار. مثلا كخيار الشرط، فاتفقنا على أن نشتري من سيادتك هذا الجهاز ولكن بيننا خيار، فلا يلزم هذا العقد إلا بانتهاء مدة الخيار، كما ستعرف إن شاء الله في فصل الخيار. هناك خيارات كثيرة عديدة، منها خيار المجلس ألا يلزم إلا بانتهاء المجلس، وإما خيار الشرط أن نشترط يوما أو ثلاثة أو يومين إلى آخره. فإذا انتهت المدة صار العقد لازما، هو في قبل أن يلزم وقبل أن ينتهي، تنتهي المدة هو عقد جائز لكنه غير لازم، بمعنى أن أستطيع أن أتراجع أنا أو أنت، أحد المتعاقدين يتراجع في مدة الخيار، فهو عقد صحيح جائز غير لازم. فإذا ما انتهت المدة من الطرفين صار لازما، وقد يلتزم أحدهما ولا يلتزم الآخر. يقول: أنا من ناحيتي لازم، يعني أنا لا خيار لي، لن أتراجع. يحاول أن يقوي عقده ويشجع الآخر، الطرف الآخر، على أن يلتزم هو الآخر. فربما يلتزم الآخر وربما يبقي لنفسه الحق في الخيار فلا يلتزم، فيصير لازما من طرف غير لازم من طرف الآخر. مرة أخرى: ومراده بالأحكام الجواز وعدم الجواز. والأول اللي هو الجواز إما مع اللزوم أو عدم اللزوم. يبقى معنا كم حكم الآن؟ أربعة. ما هي الأربعة؟ جواز عن الجواز. أيوة. لزوم عن اللزوم. على. أيوة. ثمانية كمان. حمزة ثلاثة فقط. وما حمزة يتكلم فأنت متكلم، كل واحد يتكلم في دور، جائز أو غير جائز. الجائز ينقسم إلى قسمين، فصارت القسمة النهائية ثلاثة: جائز لازم، جائز غير لازم، غير جائز. بس ثلاثة بس، لا في أربعة ولا في ثمانية ولا في أكثر ولا في أقل. طيب ومراده بالأحكام الجواز وعدم الجواز والأول وهو الجواز إما مع اللزوم أو عدم اللزوم كما يعلم ذلك من كلامه، يعني كلامه الآتي. قال: وإنما قدر الشارح أحكام، لأن المتن قال كتاب البيوع، المتن أبو شجاع قال كتاب البيوع، فجاء الشارح وزاد كلمة أحكام، وجاء المحشي وزاد كلمة بيان، فقال: وإنما قدر الشارح أحكام بين قوسين، إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف، لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع لا على حقيقتها لغة ولا شرعا. المصنف دخل مباشرة، لو قرأت كلام المصنف وحده منفردا اقرأه بين الأقوات: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، البيوع ثلاثة أشياء، ده كلام المتن أبي شجاع. فهو لم يتعرض إلى تعريف البيع لا لغة ولا اصطلاحا، فمما جعل الشارح يقول كتاب أحكام البيوع، لأن هذا الذي فعلا فعله الشيخ المات. قال: وإنما قدر الشارح أحكام بين قوسين، إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف، لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع لا على حقيقتها لغة ولا شرعا. طيب، قال: وعبر بالبيوع دون البيع مع أنه مصدر، والأصل فيه الإفراد، لماذا؟ قال: ولذلك عبر في المنهج الشيخ زكريا بقوله كتاب البيع، نظرا مفعول لأجله، تعليل لتعبير المصنف بالبيوع أبي شجاع بالبيوع على الجمع وتركه للمفرد، رغم أنه مصدر، على الأصل بالتعبير بالمصدر أن يكون على الإفراد، نظرا تعليله نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه، تنوعه الضمير يعود على البيع، صح يا شيخ صالح، صح. لما تنوع البيع وتقسمت ولا تعددت أحكامه جاز العدول عن الأصل وهو استخدام المفرد في المصدر إلى الجمع على خلاف الأصل، إشارة وتنبيها إلى تقسيم أحكامه وتنوع أصنافه. قال: والأصل هنا بمعنى الدليل على جوازه، والأصل فيه قبل الإجماع، إذا الإجماع دليل ولكنه أخره رغم قوته لأنه قطعي، أخره ليأتي بالأشرف منه وهو الكتاب والسنة، ليس فقط كونهما أشرف بل لأنهما أصل الإجماع، فلا يكون الإجماع إلا عن دليل عرفه من عرفه وجهله من جهله، فلذلك يقدم الأصل على الفرع، فالإجماع فرع على أصل علم أو جهل. فقال: والأصل أي الدليل فيه قبل الإجماع آيات، الأصل فيه في البيع، الضمير يعود على البيع، والأصل في البيع قبل الإجماع آيات، كقوله تعالى يمثل للآيات المتعددة تغنى عن مجموعها بالتمثيل لبعضها لشهرتها. قال: وأحل الله البيع في سورة البقرة، وأحاديث آيات وأحاديث، الأصل فيه قبل إجماع آيات وأحاديث، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما البيع عن تراض. إنما البيع عن تراض. وجه الدلالة في الحديث إيه؟ أما في الآية فظاهر وبين وجلي، أحل الله البيع من جائز، إنما البيع عن تراض، فما وجه الدلالة في الحديث على جواز البيع؟ البيع جائز، البيع مسموح به، أما في الآية فجلي بين واضح أحل الله البيع. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض وهو ما مثل به من أحاديث لا حصر لها في الموضوع، فما وجه الدلالة يا علامة؟ تعليقه على شرط. تعليقه على شرط، أيوة. توفر ذلك الشرط يجوز البيع. لما قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض تعلقه على شرط، فلما فإذا توفر الشرط توفر المشروط بلا تسريب من الشارع، لم يقل الشارع فيه، لم يعلق عليه بتنقيص بوعيد بتهديد، وإنما تركه دل ذلك على الإباحة، علقه على شرط. متى توفر الشرط توفر المشروط غير متوعد عليه ولا مهدد فيه ولا مخوف من سلوكه، وتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز، دل ذلك على إباحته أنه مباح يفعله من يشاءه احتاج إليه أو حتى لم يحتاج إليه. قال وخبر، يبقى إنما البيع عن تراض، وخبري كقوله وخبري. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال أي، يفسر مبرور، قال أي لا غش فيه ولا خيانة. مرة أخرى الحديث الثاني الذي استشهد به على جواز وحل البيع قوله صلى الله عليه وآله وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، إجابة على سؤال السائل أي الكسب أطيب. فما وجه الدلالة في هذا الخبر، ما وجه الدلالة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، إجابة على سؤال السائل أي الكسب أطيب. تفضل. إنه جاء كسبا طيبا مبرورا، يعني مدحه كل بيع مبرور، أولا جعله مبرورا، ثانيا أجاب به على سؤال السائل أي البيع أو أي كسب أطيب، فدل على طيبه. ولا يمدح الشارع شيئا إلا وهو على الأقل مباح، إن لم يكن مندوبا أو واجبا. يبقى يا عبد الخالق ما أدلة جواز البيع؟ ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ غلط. ما أدلة جواز البيع يا عماد؟ ما أدلة جواز القرآن يا عماد؟ عماد وإيه؟ البيع معاملة، انتهى من كلام على العبادات معاملة مع الخالق جل وعلا، ثم انتقل الكلام على المعاملة بين الخلائق. هل يجوز لي أن أتعامل مع محمد مراد؟ يجوز. لو أني بعت هذا القلم لمحمد مراد واشتراه مني، هل يستطيع أن يطعن في هذا التعامل طاعن ويقول أنت ترتكب حراما مكروها إلى آخره من النقد والإنكار، ولا هذا جائز؟ قد يقول هذا جائز. ما الدليل؟ لا أقول له امتنع أيها المنكر، هذا جائز. يقول لي ما دليلك؟ أقول له إيه؟ عندي كم دليل؟ كم دليل يا سيد حسام؟ ما هي الأدلة الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب يقول لي فين الكتاب ده؟ أنت مدعي، أي ما دليل دعوات؟ ما صحة دعوات؟ أقول له والله الكتاب في آيات كثيرة منها قوله تعالى وأحل الله البيع، يقول لي إيه تاني؟ يقول له مش عارف، ما خدتش في الدرس غيرها. المهم كده نقول الأدلة ثلاثة، الأدلة يعني إجمالية، الأدلة الإجمالية أولا، ابدأ أنه في أدلة إجمالية، ثم الأدلة التفصيلية بقى. فاللي عبد الخالق والسيد عماد عايزين يقولوها هي أدلة تفصيلية، الشعر أن تبدأ بالإجمال ثم تفصل وتبين، ثم تفحم خصمك كده وتقول له ده أنا عندي على هذا الفعل أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمنقول يوم يرتعش ويرتعد فرائسه. وبعد كده تبدأ بقى في التفصيل، يغمى عليه بقى وينتهي وينقطع. فأما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع، وأشياء أخرى كثيرة وأنت مش عارف أي حاجة غيرها. ثم وأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم، وتقول له هذين الحديثين وأنت لا تعرف غيرهما، أنت في النهاية من طلبة العلم الكبار. ثم والإجماع أيضا، يعني نقل الإجماع في غير كتاب من كتب أهل العلم الذين صنفوا في الإجماع كابن حزم وابن المنذر وغيرهما. بس أدي خلاصة ما هنالك. يا سيد محمد اسمك إيه النهاردة؟ محمد إيه؟ محمد سعيد، عاش في الأكاديمية. وأركانه ثلاثة. الشيخ سيد كان سيادتك أنا بس مش أدي أسئلتك، فسؤال سهل كده. نعم. لماذا جمع المصنف البيع ولم يجمع الصلاة؟ سؤال وجيه صعب. الإجابة تفضل أيها العلامة. فما شأن الصلاة والزكاة؟ شو الإجابة الجميلة؟ دي إجابة برضه يا شيخ طارق. يقول المصنف واحد اسمه ابن قاسم شرع صنف كتابا، فجاء في الصلاة فقال كتاب الصلاة، وجاء في نفس الكتاب نفس المصنف وقال كتاب البيوع، فلماذا غير في تصنيفه؟ لماذا نوع في كتابته؟ الإجابة هو ايه اللي جاب الصلاة؟ ده كتاب واحد مصنف واحد ومنهج واحد في التصنيف. هنا بتقول لي ايها المحشي انما جمع نظرا الى تعدد الانواع والاحكام وكده. طب وهناك في الصلاة اليست هناك احكام متعددة للصلاة وانواع متنوعة للصلاة؟ صلاة فرائض ونوافل ومقضية ومؤداة. الشيخ بيذهب الى الاصل عشان يأتي بالدليل. واحكام قضاء الصلوات الفائتة واحكام صلاة واجبة وصلاة ممزورة وصلاة. فلماذا لم يكن هناك كتاب الصلوات؟ ده سؤال الشيخ العلامة. فايه اجابة الشيخ العلامة او غيره من العلامة؟ نظر الى تعدد المكلفين مثلا، يعني كلام لا بأس به، فتح الله عليه، لا بأس به. لعل هذه إجابة يعني تريح ذهنك الكليم. يقول لأن المعامل واحد في العبادات والمعامل كثر ومتعددون في المعاملات. لعل إجابة جميلة لا بأس به. في حد عنده إجابة ينفعنا بها؟ لأني لا إجابة لي. تفضل. علامة برضو، لأن العلامة يطلق على المؤنث وعلى المذكر. التاء فيها ليس للتأنيث، وإنما التاء لإيه؟ التاء علامة لإيه؟ علامة للمبالغة. طيب إذن علامة تطلق على المذكر شيخ طارق، وعلامة مؤنث على أم أحمد أم محمد. نعم. الله. الصلاة صورة واحدة، الصلاة صورة واحدة، أما البيوع فالصور متعددة. فهناك بيع سلم، هناك بيع ليس سلما كالبيع الشيء الحاضر، وهناك البيع الممنوع وهو البيع الصورة بيع العين الغائبة. أما الصلاة فالصورة واحدة، فتكبير فقراءة فركوع فاعتدال فسجود، ايه العلم اللي احنا، ايه العلماء اللي احنا قاعدين في وسطهم دول؟ ما شاء الله. ترضيك هذه الإجابة ولا نعطيهم جوائز؟ لا نعطيهم جوائز رغما عنك سنعطي. فين الأستاذ حسين؟ اللي علم، ايه اللي مش عاجبك؟ ما الذي لا يرضيك في هذا؟ تاخد جائزة تكتب؟ ها وتفضل. لا الصلاة مش متعددة في معظمها، يعني الصور يعني ان صح التعبير النادرة لا يقاس عليها. ماذا تقصد بالمتعددة؟ إذا كان تقصد صلاة غريبة في شكلها كصلاة الخسوف والكسوف، يبقى هذا يعني نادر، نادر لا حكم له. لكن ماذا تقصد؟ ركعتين وأربعة وثلاثة؟ صلاة الكسوف كل ده نادر. يعني إذا ممكن إنسان يمضي من حياته من أولها إلى آخرها لا يصلي كسوفا ولا جنازة ولا إيه؟ صحيح، لكن هو ده ممكن ما يعقدش بيها اصلا. لكن كعلم السلام موجود ومنتشر بين الناس، منتشر بين الناس، بلاد لا يصح لها معامله الا بالسلام، لا تعيش الا بالسلام. لكن فعلا بلاد تنشا وتبيد ولا تصلي صلاه الكسوف والكسوف، لا، كلام وجيه حق يستحق جائزة وإن كره الكارهون. يعني تعلمنا منه. نعم. الله، طيب عايز جائزة، هو يعني ينادي على الجائزة، ينادي على الجائزة. لبيك يا شيخ، لبيك. يقول العلامة أن البيوع أنواعه تتعدد وتتكاثر وتنشأ حتى مع بعد غياب المشرع يعني أو انتقال المشرع. أما الصلاة فلا جديدة فيها يعني. طيب فتح الله عليك. وإذا تقول صورة أخرى معيش جوائز أخرى، انتهت. نعم. صلاة فرض، فلذلك افردها. لا خليها في دي، خلينا في دي. الله يبارك فيك. صلاه فرض، هو بيسال الشيخ، بيسال بيقول لماذا هنا افرد وهنا عدد، لماذا هنا افرد وهنا جمع؟ فوجه الذي تقولينه صلاه فرض، منه ما هو فرض اللي هو ايه؟ قربه. لكن الصلاه كلها قربه، فلذلك افردها. وفي البيع منه ما هو قربة ومنه ما ليس قربة. ايه صورة البيع القربة؟ لما تجيبي صورة هتيجي جاية. نعم. نعم. هو لا يتكلم على القرآن الكريم، هو بيتكلم على مصنف له منهج واحد، هنا افرض وهنا عدد. تكلمش على القرآن، ما هو جائز في كل حاجة، جائز نفرد وجائز نجمع، لكن بتكلم على منهج واحد ظهر فيه الاختلاف. نعم. ها؟ سؤال ثاني مثلا، تفضل. لأن ما قلت يا شيخ حمزة، قلت لأن الإجماع له قوة خاصة به، لأن الإجماع دليل قطعي، منكره كافر إن كان يعلم به فهو كافر، أو إن كان لا يعلم به فهو كافر، إن لم يثبت عنده الإجماع وهكذا. فالإجماع له قوة مرهبة في الخط المجادل، لا بد من ذكره. هناك بعض الإجماعات لا نعلم لها مستندا، أو لا يعلم الفقهاء لها مستندا. سطرت في كتب المجمعين ونقلت على أفواه العلماء ولا يعلمون لها مستندا، فهو كيان مستقل بذاته، وإن كان لا ينشأ إلا عن دليل. طيب نكمل الكلام الشيخ رحمه الله. قال وأركانه ثلاثة، أركانه أيضا مرة أخرى الضمير يعود على البيع، أركان البيع ثلاثة، ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا. عاقد نقطتان فوق بعض، بائع ومشتر، يبقى واحد إجمالا اثنان تفصيلا. عاقد يفصل هذا العاقد إلى بائع ومشتر، ومعقود عليه رقم اثنان يفصل إلى ثمن ومثمن. المشايخ كده يقولون مثمن لا يقولون مثمن، مثمن. الثالث قال وصيغة، الثالث يفصل إلى نقطتين فوق بعض، إيجاب وقبول. يبقى الثلاثة إجمالا هي العاقد والصيغة والمعقود عليه يعني، والتفصيل هو المشتري والبائع والثمن والمثمن والإيجاب والقبول عند الفقهاء، مش اصطلاح لكن لغة لا ليس لها. قال وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا واحد، إطلاق تصرف، إطلاق تصرف. فأنت في ذلك حنفي، فالأحناف فعلا لم يضعوا العاقد البائع والمشتري أو الزوج والولي ولا الزوج والمرأة في عقد الزواج، لم يجعلوهما من أركان العقد للعلة التي يقولها الشيخ، يعني أنه لا يتصور عقد إلا بعقد، مش كده؟ هذا كلامك؟ لأنه لا يوجد إلا من خلال الشرع، لا يوجد في الخارج البيع إلا من عقد، لولا هذا العاقد بائع والمشتري ما وجد هذا الشيء، يعني الأصوات وحدها لا تنشئ العقد، كلمات وحدها، الإجابة والقبول كلمات لا تكون إلا من متكلم، فالمتكلم وجود. ما الفرق؟ طيب ماذا تقصد؟ ما الفرق بين الشخص وذات ووجود الشخص؟ أو ماذا يؤدي؟ ما ثمرة هذا الطرح؟ لا ده متبادل، ده بده يا شيخ هاني، ده أنت ممكن تسأل السؤال ده تعكسه، تقول لماذا لم يجعل المصلي ركنا في الصلاة؟ لكن هنا ده متبادل، ده بدهي، ده شيء بدهي ان يكون ركن، ده تعريف ينطبق مباشره على ما نحن فيه، ان الركن هو جزء الشيء وماهيته التي لا تكون الا به. طب من باب طبيعي ومن باب مباشر ان العاقد جزء من العقد، لان العقد ليست كلمات جوفاء تمشي وتفرح في الأثير كده إذا كانت هناك ما يسمى بالأثير، لا ده لابد من وجود عقد، فده ماشي على الجادة، ده ماشي على الأرض. لكن ممكن السؤال ممكن يتصور ويقبل إنك تقول لماذا لم يجعل المصلي ركنا في الصلاة؟ الصلاة هل المصلي ركن فيها ولا الصلاة لما عدد الأركان 18 ركنا ولا كذا؟ قال النية والتكبيرة ولم يقل فيها المصلي، ده السؤال يأتي هناك مش هنا. هذا ما يبدو لي. أما الإجابة بقى على السؤال اللي أنا بطرحه، فأنا محتاج من حضراتكم، لماذا لم يجعل المصلي ركنا في الصلاة، ولم يجعل الصائم ركنا في الصيام، ولم يجعل المزكي ركنا في الزكاة، ولم يجعل الحاج الشخص يعني ركنا في الحج لما عدد الأركان؟ ده اللي محتاج إجابة من حضراتكم أيها العلماء. أما نحن فنمضي، لأن أنا عندك إجابة؟ تفضل. الله الله، فتح الله عليك، صح. وهنا مفيش نية، هنا في الله يبارك فيك، صح. تفضل تفضل تفضل، مأذون لك غير مستغنى عنك، بس ما عنديش جائزة للأسف، ما عنديش جائزة. ممكن تاخد جائزة مالية بقى، انت الحظ هي ربع جنيه، كويس كفاية عليك، وهي فعلا هذه قطعة من الشوكولاتة بربع جنيه. خدت حقك ناشف. فبالإجابة على السؤال المطروح، أن النية لما كانت ركنا في الصلاة، أما هنا في البيع ما فيش نية، لا تسأل البائع هل عندك نية ولا ما عندكش نية، فلو لم يكن عنده نية لا ينعقد البيع، وتسلب البائع المشتري السلعة مرة أخرى وتردها إلى البائع، لأن الألفاظ التي يقولها اللي هي قال فيها إيه؟ الإجابة والقبول. الإجابة والقبول هي التي تعرب عن النية، تعرب عن الرضا، لأن الرضا مكنون الصدر ولا يعرف إلا من تلفظ، فلما صدر هذا التلفظ دل على مكنون الصدر لا يستطيع التراجع بعده. فكده اتسقت الأمور والله تعالى أعلم، والحمد لله أن جعلنا وسط هؤلاء العلماء. والإيه؟ والصائم، ما كله بقى، ما هي بتقول في العبادات، ما تقولش على الصلاة، بتقول في العبادات ككل، يعني كل عبادة لابد لها من نية، في نية في الحج، وفي نية في العمرة، في نية في الصيام، في نية في الزكاة، وفي نية في مش خاصة بالصلاة. الصائم في نيته، المصلي في نيته، ايه علاقة الصيام بايه؟ خصوص الصيام، لماذا سببت منه الصيام؟ ما هو الصيام داخل في كل العبادات، هنسحب منك الجايزة. من ضمن أركان الصيام الصلاة المصلي، والصائم من ضمن أركانه أو هو من ضمن أركان الصيام، والمزكي من ضمن أركان أو من ضمن أركان الزكاة وهكذا. انا بقول لا يتصور بيع الا من بائع ومشتري، ليست الفاظا مجرده عن اصحابها. والصيام والصلاه والحج والزكاه لا تكون الا من اشخاص، مزك ومصل وصائم وحاج. نكمل. طيب موضوع ايه يا مولانا؟ بس موضوع ايه؟ فتح الله عليك. المصلي هو الموضوع، المصلي هو موضوع الصلاة. نعم. ازاي نعم المصلي هو موضوع الصلاة ازاي؟ فهمني. طيب تعريف، من حيث التعريف الشيخ مورد السؤال وبيقول لي التعريف، لماذا هنا جعلنا ركنا ولم نجعل ركنا؟ لماذا جعلنا ركنا في البيع والشراء، جعلنا العاقد ركنا ولم نجعله في المصلي؟ فأجابت الأخت وقالت ما هو البائع في البيع في الصلاة استغنينا عن ذات المصلي أو ذات الصائم أو ذات الحاج أو ذات المزكي بنيته. فإيه بقى حكاية المصلي؟ ده هو موضوع الصلاة. المصلي هو موضوع الصلاة؟ لا، المصلي مش موضوع الصلاة، المصلي جزء من الصلاة، المصلي متمثلا في نيته جزء من الصلاة. نكمل. لأن الصلاة تطلع إلى تصعد إلى باريها، بيصعدش المصلي، بتصعد هذه الكلمات وهذه الافعال تتجسد في صلاة، تصعد الى باريها. فلو كان هو موضوع الصلاة كان صعد هو بنفسه، لا بيصعدش بنفسه ولا حاجة. طيب واركانه، خلاص اركان. قال وشرط في العاقد، صح كده؟ لا، بائعا او مشتريا، واحد اطلاق تصرف. قال فلا يصح، يبقى ده الفادي تفريع على المفهوم. لما اشترط اطلاق التصرف ان يكون تصرفه مطلقا لا يكون محجورا عليه بجنون او بفلت او بسفه، لا يكون مميزا عند الشافعية، ان يكون مطلق التصرف. بناء على ذلك يفرع على مفهوم المخالفة أنه لا يصح عقد صبي، فلا، يبقى الفاء دي تفريع على المفهوم، مفهوم المخالفة، فلا يصح عقد صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه. مفهوم إلى هنا ولا في سؤال؟ اثنان، وعدم إكراه، يبقى شرط واحد إطلاق تصرف، اثنان عدم إكراه بغير حق، عدم إكراه بغير حق. مرة أخرى تفريع على مفهوم المخالفة، فلا يصح عقد مكره، الواو خطأ، الواو اللي في نسختي خطأ، النسخة القديمة فيها واو. طيب عندنا مكروه، الواو خطأ، احذف هذه الواو لو سمحت. فلا يصح عقد مكره، في نسختي مكروه والواو خطأ. فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق. فلو جاء شخص وأكرهني على أن أبيع مالي فلا يصح ذلك ولا ينعقد البيع لفقد شرط من شروطه، هو عدم الإكراه بغير حق. فإن كان الإكراه بحق جاز البيع. قال فإن كان بحق، يعني الإكراه، فإن كان أي الإكراه، اسم كان الإكراه، بحق صح أي البيع. فيصور للإكراه بحق بقوله كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه فأكرهه الحاكم عليه. شخص مدين وماطل في سداد الدين، فرفع الدائن أمره إلى القاضي الحاكم، فقال فلان شخص مليء ويماطل في أداء الدين الذي حل ميعاد سداده. فبعد أن ينظر القاضي في الأمر وتثبت عنده القضية، يحكم ببيع مال هذا الشخص المدين قهرا عليه لحساب الدائن. هذا فيه قهر، فيه إكراه، ولكنه بحق لأنه مماطل. فمطل الغني ظلم، يحل ماله وعرضه، هنا أحل ماله أنه يأخذ منه القاضي بس بحق. فرغم حصول الإكراه إلا أنه بحق، فصح البيع بهذا الإكراه الذي بحق. فلا يصح عقد مكره، يبقى عدم إكراه بغير حق، عدم إكراه بغير حق. تلاحظ أن هناك نفيين، عدم نفي أول بغير نفي ثان. وسلب السلب إيجاب، يخرج لنا أنه لو كان إكراها بحق، إكراها بحق جاب، عدم إكراه بغير حق. احذف عدم مع غير يبقى عندك إكراه بحق، فالإكراه بحق جائز، وصورته ما سمعت الآن، ما لو أكره القاضي صاحب المال المدين على أن يدفع للدائن حقه الذي حل ميعاد سداد دينه فيه. نعم، لا يجوز، لأنه لأنه لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت. إذا أراد أن يأخذ حقه ويرفع أمره للقاضي لأنه خص، يدعي أنه مليء، يدعي أنه ليس. قلنا منذ قليل أن القاضي يحقق هل فعلا عنده مال ولا ليس عنده مال، هل حل ميعاد السداد ولا لم يحل ميعاد السداد، هل هو زائد على حاجته وحاجة من يعود ولا لا، وإلا لا يكون عنده أموال مليانة وقناطير مقنطرة ولكنه عنده من يعوله. نعم. حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم القاضي يرفع الخلاف ويرفع النزاع في الأولى والآخرة، مش في الآخرة بس، ده حتى في الدنيا، حتى في الدنيا خلاص ده مش حق. امال ايه ده؟ ده انا متأكد زي ما سيادتك بتقول يوم القيامة ان شاء الله، لعل احدكم ان يكون ألحن بحدته من اخيه فاحكم له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار فليأخذها او ليدعها. لكن هو القاضي يحكم خلاص احنا تراضينا به، ثم بعد ذلك يعني ارمي اضرب عن هذا صفحا واخذ حقي بيدي، يعني شريعة الغاب. لا، ده حكم الحاكم يرفع النزاع في الاولى والاخرة الا ان يعيد الحكم مرة اخرى في المحكمة الاعلى، لكن طالما لم ينقض الحكم خلاص ارتفع النزاع وامر الى الله. المستأجر القديم هو اللي أتى به، لا يجوز. بس كده السؤال لا يجوز. يبقى الشرط الثاني في العاقد عدم إكراه بغير حق، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق، فإن كان بحق صح كأن توجه عليه بيع ماله بوفاء دينه فأكرهه الحاكم، مش أكرهه الدائن، أكرهه الحاكم عليه. قال ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه لأنه أبلغ في الإذن. كلام جميل. ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه، الضمير يعود على مين؟ لأنه أبلغ في الإذن. مرة أخرى، ويصح عقد المكره زيد في مال غيره عمرو بإكراهه، الضمير يعود على مين؟ محمد سعيد، على عمرو، فتح الله عليه. عمرو أكره زيدا على أن يبيع مال عمرو، عمرو أكره زيدا على أن يبيع مال عمرو. هذا القلم لزيد، هذا القلم لزيد، فجئت فأكرهت عمرا وضعت المسدس في رأسه، سدس مية ما فيهوش حاجة، وقلت له بع هذا القلم قهرا عليك، قهرا وإلا أطلقت الماء، وإلا أطلقت الماء. فجاء مرتعدا فرائسه وجاء وباع هذا. طب ما العيب في ذلك؟ باع مالي أنا الذي أكرهته، يعني أنا راض في النهاية، حصل الرضا، إما بعته بنفسي وإما أكرهت شخصا غريبا أجنبيا على بيع هذا المال. ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه، الضمير يعود على الغير، لأنه الضمير يعود على إيه؟ لأنه أبلغ في الإذن، لأنه أبلغ في الإذن. نعم فندم، مش سامع، ما فيش كلمة إذن هنا، هنا ما فيش كلمة إذن عشان ترجع عليها الضمير. يعني تقصد الضمير يعود على مين؟ لأنه عمرو قبلك في الاسم. شوف الكلام اللخبطة. لأنه الضمير ده بيعود على مين؟ لأنه أبلغ في الإذن. لأنه نشيل الضمير المذكى ونحط صحة العقد. ها قول يا سيد عويضة. الإكراه، لأن الإكراه أبلغ في الإذن. إكراه، الإكراه من هذا النوع، هذا النوع من الإكراه أبلغ في الإذن. أبلغ يعني أوضح، أبلغ يعني أوضح وأزلى وأبين في الإذن، يعني إذن وزيادة. نعم. وكالة باطلة، مفيش وكالة خالص فيها. فين الوكالة؟ ما وكلوش ولا وكلوا ولا شربوا. ده أكرهه يا سيد هاني. قال وإسلام يشترط أيضا إسلام من يشترى له مصحف أو نحوه ككتب حديث أو علم فيها آثار السلف، أو مسلم أو مرتد، فلا يصح ملك الكافر المصحف ونحوه مما كده صح؟ لما طيب لما فيه من الإهانة، ولا للمسلم صح كده، ولا للمسلم لما فيه من الإذلال. وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولبقاء علقة الإسلام في المرتد. الشرط الأخير من شروط العاقد، من الشروط التي تثبت في العاقد، إسلام من يشترى له مصحف أو نحوه ككتب حديث أو علم فيها أثر السلف. إذا أردت أن تبيع مصحفا أو كتب علم ككتب الحديث أو كتب فيها أثر السلف، كتاب شرح حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع، لا بد أن تبيعه لمسلم. إسلام من يشترى له مصحف أو نحوه من ككتب حديث أو علم فيها آثار السلف، آثار السلف. أو مسلم يشترى له مسلم، لا تبيع عبدا مسلما إلا لمسلم، لا بد أن يكون المشتري حينئذ مسلما. أو مرتد، لا تبيع العبد المرتد إلا لمسلم. اشترط إسلام المشتري في هذه الأشياء الثلاث: المصحف ونحوه، المسلم، المرتد. أن تبيع المصحف، أن تبيع كتب العلم، تبيع المسلم عبد مسلم، أن تبيع عبد مرتد، لابد أن يكون المشتري في هذه الأحوال مسلما. العلة، قال فلا يصح، تفريع على مفهوم مخالفة، فلا يصح ملك الكافر للمصحف ونحوه مما لما فيه، لعل لما فيه من الإهانة. لا يصح أن يكون المشتري للمصحف وكتب العلم كافرا، لأنه يقع المصحف الشريف وما قاسه عليه في يد من لا يكرم هذا المصحف، ففيه إهانة لا تكون سببا في إهانة المصحف وكتب العلم. قال ولا للمسلم، يعني لا يصح ملك الكافر للمسلم، فلا تبع عبدك المسلم مثلا إلى كافر. ليه؟ العلة، قال لما فيه من الإذلال. طب وإيه المانع؟ إيه المانع أن الكافر يذل المسلم؟ إزاي؟ قال تعالى في سورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فما وجه الدلالة في الآية الكريمة أيها العلامة؟ العلامة، ما أقول العلامة تبص لي على طول، أنت العلامة، هو في علامة غيرك؟ ها؟ الشيخ هنا بيدعي دعوة، بيقول لا يجوز أن يملك الكافر المسلم. فسألناه لماذا يا شيخ؟ قال ده فيه إهاء، فيه إذلال. فسألناه طب وما العيب في ذلك؟ ما العيب أن يهين الكافر المسلم؟ قال هذا مناقض لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فسألناه سؤالا أخيرا، فما وجه الدلالة في هذا الاستشهاد يا علامة؟ فأجاب بقوله دليل النص. ما وجه الدلالة في النص يا علامة؟ حك رأسك كده ورد علي. ولدي الله للكافرين على المؤمنين. العلامة الفهامة، هذا خبر الله تعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه، قال لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين، هذا خبر. ما الدلالة في هذا؟ ونحن نرى الكفار متسلطين على عباد الله تعالى الموحدين في كل مكان. مشكلة أخرى، سؤال آخر، كيف لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن نرى خلاف ذلك في حياتنا؟ هذا الخبر غير صحيح. أمر إيه؟ ليس أمر قدري. من أين لك هذا الكلام الغريب؟ يعني هو أصل نحو مش أمر كوني، بضع خطا تحت كوني ديت، كيف يعني؟ يعني كلامك لما تقول هو أمر كوني معناه أنه لا يحدث إلا هذا، لا يحدث أن يكون الكافر على المسلم أو على المؤمن سبيل، وهو في الآخرة ألا ترى أن الآخرة يكون للمؤمنين على الكافرين سبيلا ولا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ هذه أول إجابة، أنها في الآخرة، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الآخرة، في النهاية لما ننتهي نسمع كلام العلماء، ده كلام بقى طلبة العلم والعلماء بعده. أول إجابة إنها في الآخرة، إذا ذهبت إلى كتب التفاسير تجد هذه الإجابات، إجابات متعددة، منها أن هذا في الآخرة بدليل الواقع أن الكافرين على المؤمنين سبيلا يتسلطون عليهم بالقهر والإذلال والتعذيب والسجن وما ترونه والقتل وما ترونه عيانا نهارا جهارا. فأما في الآخرة فالعاقبة للمتقين، هذه إجابة. الإجابة الثانية أنه هذا الظاهر لك في الدنيا هذا ليس من الظهور، ليس من السبيل، لأن السبيل الذي يريده الله تعالى في هذه الآية الحجة والبيان وعلو الشان، علو الشان المعنوي، أن دين المسلمين هو الغالب لا يغلبه أحد، فلو قهرونا بالسلاح، لو تعلونا بالقوة المادية فلا يستطيع أحد منهم كائنا من كان، ولو استمعوا كما قال الله تعالى لو استمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فليجمع الأمريكان وحشود الإنجليز وكل هؤلاء الكفار يجتمعون في سلة واحدة بأجهزتهم وأموالهم وليحاج الدين، لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله تعالى. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في إضحاض هذا الدين، في إطفاء نوره، في تفنيد حججه إلى آخر ما. هذه إجابة أخرى على هذه الآية في عمومها. وفي إجابات أخرى نأتي إلى اسمع العلماء، إن العلماء بعدين نمشي بالتدريب. نأتي إلى وجه الدلالة التي بدأنا بها السؤال، ما وجه الدلالة في الآية الكريمة؟ قال لا يجوز أن يملك الكافر المسلم بل ولا حتى المرتد، لا يكون تحت يد الكافر عبدا مسلما ولا عبدا ارتد والعياذ بالله رغم أنه مرتد. فعلل بقوله لما فيه من الإذلال. ولما سألناه ما المانع في إذلال الكافر المسلم قال لقوله تعالى في سورة النساء ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. سألنا بقى ما وجه الدلالة في هذه الآية ولم نسمع حتى الآن إجابة. هل انقدح في ذهن أحدكم؟ نعم صح كده. ولذلك نقول إن هو خبر، خبر يرد به الإنشاء، يعني الرب سبحانه وتعالى تكفل أنه في الآخرة لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، وأمركم ابتلاء في الدنيا أيها المسلمون ألا تجعلوا للكافر على المؤمنين سبيلا. ما استطعتم إلى ذلك سبيل، ما كان في قوتكم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد ألا تجعلوا الكفار على المؤمنين سبيلا حتى يوافق الأمر الشرعي الأمر الكوني. الأمر الكوني الله تعالى لا يجعل الكافر، لا يسمح بهذا. فإن تعدى متعد وأراد أن يجعل الكافر على المؤمنين سبيلا عليكم بمواجهة ذلك ما استطعتم. وهذا من استطاعتنا، ألا نبيع العبد المسلم للكافر، وألا نبيع العبد حتى المرتد للكافر. حتى المرتد هو الذي اختار أن يترك دين الإسلام، رغب عن الإسلام، قال ببقاء علقة الإسلام، بقيت فيه علقة الإسلام، بدليل أنه لو عاد مرة أخرى إلى حضرة الإمام أرجعنا له أمواله وأزواجه إلى آخر ما في باب المرتد من أحكامه، فبقيت فيه علقة الإسلام، ولا تفصل عرى زوجته مثلا عنه إلا إذا تتبناه. إذا فيه علقة، لازال فيه علقة، لا نسلب أموالهم، ولكن إذا ذهبت إلى باب الردة والمرتد بأمواله موقوفة حتى نرى هل يرجع إلى الدين مرة أخرى أو لا يرجع إلى الدين مرة أخرى، فلا زال فيه بقية علقة من إسلام. فكأنه كما قال الشيخ، كأن الله تعالى يأمرنا بهذه الآية ألا نجعل معاشر المكلفين، ألا نجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ما استطعنا. أما هو تعالى فإن جندنا لهم الغالبون، حتى لو على الكفار أحيانا في الدنيا في النهاية العاقبة للمتقين، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا العاقبة للمتقين، ثم يوم القيامة بقى هذا ما لا جدال فيه أن العاقبة للمتقين. هذا والله أعلم يعني قدر الطاقة. تفضل، ماذا تريد مني؟ فليقلد من أجاز، من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. يبقى الشافعية يمنعوا، غير الشافعية يجيزوا، فليقلد من أجاز. هذا الفقه كتب حين كانت هناك سطوة للمسلمين، وكانت هناك مكنة للمسلمين، ولم نكن نحتاج إلى أن نسافر أصلا إلى بلد الكفار، نذهب إليها غازين. أما الآن الأحوال اختلفت، فيأتي المجتهد ويقول نأخذ برأي غير الشافعية. أن نقول حتى الشافعية، لو أن الشافعية رحمه الله كان في هذا العصر لجدد اجتهاده أو لا غير رأيه وقال هناك شيء آخر يناسب العصر الذي نحن فيه. فما تقول حضرتك من أن الدعوة ولزوم السفر، السفر الآن صار أحيانا فرض عين على بعض الناس إلى هذه البلاد المنكوبة بالكفر المظلمة بالفسق، اضطر إلى أن يسافر، وهذا ليس في حالة نادرة ولا قليلة، ده مجتمعات وجاليات موجودة في بلاد الكفار، فتحتاج إلى حفاظ على دينها وتحتاج إلى دعوة غيرها. فكل هذا يحتاج إلى يعني غير الواقع الذي خرج فيه هذا الفسق. فلا بأس إما أن تقلد غير المسلمين، غير الشافعية، وإما أن تقول أن الشافعية كانوا يتكلمون عن وضع عالمي آخر، مش الوضع الذي نحن فيه الآن. فأيضا لم نخرج عن الشافعية يعني. سؤال آخر، ماذا ولن شكرا. السؤال الأولاني دلالة لن التأبيد، لن حرف تأبيد يعني لن يعني إلى الأبد، من الآن وإلى أبد الآبدين. أما لا مش فقط من الآن، من الآن إلى الأبد، هذه دلالة لن. أما السؤال على المؤمنين لا، الكلام مش ليس هكذا، الكلام أن المؤمن والمسلم كلمتان إذا اجتمعت افترقتا وإذا افترقتا اجتمعت، بمعنى أن المؤمن إذا أطلق في كلام الله تعالى فيعني المسلم والمؤمن، والمسلم إذا أطلق لا لا انتبه بس الكلام لو تكرمت، المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يعني في كلام الله تعالى أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم معناه المسلم والمؤمن، لا نقول المؤمن هنا يعني معناه الذي تحقق فيه الشروط، فإن لم يكن تحقق فيه الشروط فإذا يسلط عليه الكفار. يعني الأستاذ الفاضل بيقول أن الله تعالى في سورة، أنا فهمت منه ذلك قد يكون مخطئا، يعني لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل على المؤمنين، إذا الله تعالى سلط هؤلاء الكلاب علينا لأننا لسنا مؤمنين، بل نحن مجرد مسلمون، نحن مسلمون فقط ولم نتحقق بالإيمان فلذلك سلط علينا هؤلاء. الكلام ده غير صحيح من أكثر من وجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سلط عليهم الكفار وعذبوهم أيما تعذيب، أهلهم أيما إهانة، وهم كانوا في أعلى درجة الإيمان، فمن بعد الصحابة مؤمنا إن لم يكن الصحابة مؤمنين؟ هذه أول تعقيب. التعقيب الثاني أن المؤمن، قلت الآن أن المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يشمل المسلم، يعني كأن سورة النساء تقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فإياك أن تفهم المؤمنين يعني المؤمن المتوفر في شروط الإيمان، لا لا لا هذا كلام خطأ، بل المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يقصد به المسلم، يعني من قال لا إله إلا الله. وذلك نقوله في الفقه، لا يصح أن تبيع العبد المسلم للكافر، ما قالش العبد المؤمن، يعني المسلم الذي يفعل الفواحش ويرتكب الكبائر والمنهيات ويقتحم هذه الأشياء نبيعه للكافر لأنه فاسق؟ لا، ما دام قال لا إله إلا الله حتى ولو يرتكب الكبائر، حتى لو كان مش عارف بيعمل إيه من الموبقات، لا يجوز بيعه للكافر. ما ينفعش بقى أقول إن هو الله تعالى يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا ليس مؤمنا بل مجرد مسلم فقط أبيعه للكافر، لا. فالمؤمنين إذا أطلق أو المؤمنون أو المؤمن أو المسلم إذا أطلق في كلام الشارع يشمل الآخر، المؤمن يشمل المسلم والمسلم يشمل المؤمن. نكمل لو سمحتم، أنا ظلمت أننا سننتهي من أشياء كثيرة. على كل حال قال ولبقاء علقة الإسلام في المرتد، وشرط في المعقود عليه، يبقى عرفت شروطا ثلاثة في المعقود في العقد، والآن نتكلم عن شروط المعقود عليه، وشرط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا، كونه رقم واحد، كونه طاهرا منتفعا به، طاهرا منتفعا به للعاقد عليه ولاية، اثنان والقدرة على تسلمه، ثلاثة وكونه معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة، وسيذكر المصنف بعض هذه الشروط مرة أخرى. شرط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا، كونه طاهرا، فلا يصح بيع النجس، قرأناه منذ قليل في بداية الدرس، يعني النجس العين والمتنجس لا يصح، منتفعا به فلا يصح بيع غير المنتفع به من أشياء غير متمولة، يمثلون لها في كتب الفقه بحبة الحنطة، حبة بر، حبة قمح غير منتفع به، فلا يعقد على هذا. ثم يكون للعاقد عليه ولاية، وقال ولاية لأنه قد يكون مالكا وقد يكون وكيلا، فلا يصح أن أبيع هذا الجهاز إلا إن كنت مالكا له أو موكلا فيه أو كنت موكلا فيه ولاية بالوكالة أو بالملك أو وصاية مثلا الأب على ابنه غير المميز أو الذي لم يبلغ أو لم يرشد إلى آخره. قال والقدرة على تسلمه المعقود عليه لابد أن يكون مقدورا على تسلمه، فلا تبيع فلا تبع السمك في الماء ولا الطير في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه. أو العبد الآبق الثاني الثالث يعني كما تحب، لو جعلت للعاقد عليه ولاية شرطا مستقلا يبقى ده الثالث. القدرة على تسلمه كالعبد الآبق، لا يجوز بيع عبدي الآبق لشخص آخر إلا لشخص يستطيع أن يحصل على هذا الآبق ويوقفه. الشرط الأخير وكونه معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة، عينا وقدرا وصفة، عينا بر حنطة شعير إلى آخره، وقدرا يعني كم كيلو كم صاع، صفة يعني البر دوت باكستاني ولا هندي ولا مصري ولا شامي ولا ماذا. قال وسيذكر المصنف بعض هذه الشروط والمحشي يذكر شيئا آخر. قال وشرط في الصيغة إيجابا وقبولا ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي، ولا سكوت طويل. ما هو السكوت الطويل؟ قال ده شيء عرفي وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول. الشرط الثاني أن يتوافق الإجاب والقبول، وأن يتوافق الإجاب والقبول ولو معنا، أن يكون موردهما واحدا، أن يكون مورد الإجاب والقبول واحدا. الثالث عدم التعليق. الرابع أو إن جعلتهما واحدا شيئا واحدا يبقى عدم التعليق وعدم التأقيد، شرط واحد أو فصلهما كما تحب. نعود إلى ذلك مرة أخرى. وشرط في الصيغة إيجابا وقبولا ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي. يبقى مجلس العقد نريد أن نتعاقد على هذا الجهاز، بكم تبيعني هذا الجهاز، بكم هذا الجهاز، يشترط ألا يتخلل كلام أجنبي. أن شارون دخل المستشفى أمس، على فكرة شارون دخل المستشفى أمس وربنا يعني غورنا منه أو كادا الحمد لله أن يغور، هذا يمنع العقد. لابد من مرة أخرى أن نعيد الكلام. بعتك قبل أن تقول، قبل يعني لا لا لا تدخل كلاما أجنبيا بين الإجابة والقبول. بعتك قبلت، فلو جاء المشتري قبل أن يقول قبلت، ألم تسمع الأخبار أمس أن شارون دخل المستشفى مصابا بجلطة دماغية؟ قبل لا يصح، لابد من أن أعيد مرة أخرى الإجابة، أقول بعتك هذا الجهاز فيقول قبل، ولا يقول ألم تسمع أن أنطوان لحد مش عارف عمل إيه إلى آخره. خلاص. ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل. قال أنه يشعر بالإعراض كأنه لا يريد هذا، فلو سكت طويلا عرفا اللي هو القابل اللي هو المشتري ثم قال قبلت لا يقبل هذا، بل لا بد من أن يعيد الموجب إجابه مرة أخرى. قال وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول. الشرط الثاني أن يتوافق الإجاب والقبول ولو معنا. يبقى بعتك هذا الجهاز لا يقول لي قبلت هذا الجهاز، هذا مكتوب عليه 10 وهذا مكتوب عليه 5 فظل يساومني، وفي النهاية رأيت أنه يقبل هذا فقلت له بعتك هذا الجهاز 10 فقال قبلت هذا الجهاز، المولد ليس واحدا، بل لابد أن يكون الإجابة القبول على شيء واحد. بعتك هذا الجهاز بعشرة، قال قبلت نصفه بخمسة. هذا يتصور في الأشياء التي تقبل القسمة. بعتك هذا الزنبيل، زنبيل يعني الكيس، كلمة عربية فصيحة، زنبيل ولغة وفيها لغة زبيل، زبيل وزنبيل، بل زبيل هي الأصل وزنبيل لغة فيها. بعتك هذا الزنبيل الكيس الشنطة اللي فيها السكر بعشرة، فقال قبلت نصفها بخمسة. يبقى المورد ليس واحدا فلا يصح، رغم أنها هي عبارة عن نصف الكمية. لا، لماذا لا يصح؟ لأن لي رغبة، للبائع رغبة، قد يكون له رغبة في بيعها كاملة. ربما لو اشتريت مني خمسة فقط لا أجد من يشتري الخمسة الأخرى، فلذلك لا يصح عند الشافعية هذا. أخيرا قال وعدم التعليق وعدم التأقيت. اشترط عدم التعليق يعني بشرط، بعتك هذا الجهاز إن جاء زيد، علقته على مجيء زيد، علقته على خروج الفجر أو طلوع الفجر أو غروب الشمس، بعتك هذا الجهاز إن غربت الشمس، إن دخل الشيخ فلان إلى آخره. فعدم التعليق وعدم التأخير. بعتك هذا الجهاز إن جاء الربيع، إن جاء رجب في أول النهار. لا، لابد أن يكون حالا، لابد أن يكون في التو واللحظة، يحصل التمليك توا ولحظة حالا. ثم لا مانع من تأجيل العوض، يعني مفيش مانع أن أقول بعتك هذا بعشرة فيقول قبل ويعطيني العشرة بعد عشرة أيام، بعد خمسة أيام، في الفجر، في أول رجب إلى آخره. لكن لا يؤدل العقد إلى حضور زيد أو إلى طلوع الفجر أو إلى آخره. طيب نقف هنا ولا نقف هنا وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. نعم. التسلم لازم يعني لازم التسلم لازم